وبين يدي عمر رضي الله تعالى عنه جاء بامرأة حبل. ما هذا؟ قالت زنا. أمرت بجلدها. فعلي موجود. قال سلها يا أمير المؤمنين لعلها اغتصبت. قال هذا يقول قالت نعم. قال وكيف هذا؟ قد كنت في غنمي في البر وليس عندي ماء واشتد بي العطش فمر بيها راهن ومعه الماء وطلبته فامتنع علي إلا أن أمكنه من نفسي وخشيت الموت فمكنته. فكبر عمر الحمد لله قضية ولا أبا حسن لها وعرفها عن الحد وكرمها أعطاها من الأرزاق أو من الكساء وسرحها في سبيلها. إذا قد تغتصب المرأة وتحمل، قد توطى بوطي شبهة وتحمل، قد تتحمل بالماء عمدا وتحمل، قد يأتيها الماء دون أن تتحمل ولا تتعمد. وأشرنا إلى حديث فرقوا بينهم في المضاجع، فإن الولد قد يمني ويحترم وهو في الفراش وأخته بجواره وتكون بالغة ويأتيها الماء ولا يشعر واحد منهما ولا يعلمان إلا بوجود الحمل، فتكون حامل وهي ذكر. كيف حصل الحمل؟ الماء يسري ويتسرب. إذن قول عمر رضي الله تعالى عنه أو الحبل فإنما ذلك يحتاج إلى تدقيق أو يحتاج إلى تأمل أو إلى تأني أو إيش؟ الاعتراف. وتقدم في قضية العسيف وتقدم بأنه وغد يا أنيس إلى زوجة هذا فإن اعترفت، وكذلك الهزلي أو الأسلمي اعترف على نفسه فأمر به صلى الله عليه وسلم الزنا. وهل ينبغي أو يلزم في الاعتراف أن يتكرر عدة مرات؟ لا. عمر قال أو الاعتراف، ما قالش أربع مرات، لكن يمكن أن نقول أيضا قال والبينة ولم يكن أربع شهود، فيكون الاعتراف هنا مجمل. بعضهم يحمله على ما تقدم اعترف على أو شهد على نفسه أربع مرات، والجمهور على أن التكرار ليس بلازم، لأن زوجة التي زنى بها العسيف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس أن يسمع منها أربع مرات. وسيأتي قضية المرأة الشامية.